إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم والعمل والإخلاص فيهما والصواب، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين تعودنا أن نتذاكر مادتين من كتابين. المادة الأولى هي العقيدة، ومن كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر أو كتاب الزيارة لشيخ الإسلام الإمام المجدد ابن تيمية، والمادة الثانية هي مذاكرة أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان له من حشم وخدم ومتاع، ومن كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لمحمد بن محمد بن محمد المعروف بابن سيد الناس رحمه الله. كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر، وأسميه فقه القبور القبوريات أو فقه الزيارات، وأنا أعلم أن الموضوع جد حساس، وأن التطرق إلى هذه المسألة قد يكون محفوفا بطريق ليست سليمة ولا سالكة عند البعض، لا في حقيقة الأمر، فحقيقة الأمر في هذه المسألة على ضوء القرآن والسنة على منهج السلف أوضح من الشمس في رابعة النهار، الحقيقة أوضح من الشمس في رابعة النهار، لكن المسلك شائك والمنهجية فيها قترة عند أقوام، فاللهم اهدنا وإياهم في من هديت. نبذة مختصرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد تقدمت ترجمة مطولة عنه. هو أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني النمري أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية، وسبب تلقيبه بهذا اللقب لأن أحد أجداده وهو محمد بن الخضر ترك زوجته في سفرة وهي حامل، فلما مر بدرب تيماء موضع رأى طفلة حسنة، فلما رجع إلى زوجته بشرته بأنها ولدت بنتا، فقال يا تيمية يا تيمية، فقيل له ابن تيمية، فالنسبة للخضر أو محمد بن الخضر أحد أجداد ابن تيمية والتصقت بهذه الأسرة المباركة، وهو نمري منسوب لبني نمر قبيلة عربية مشهورة، لا كما أشيع خطأ أنه كردي الأصل، ولو كان كذلك فما ضر ولا عاب، لأن الكرم التقوى كما قال الباري جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن رد الأمور إلى نصابها وإتيان المسائل من أبوابها مما يوصل الإنسان إلى الحقيقة. حراني لأنه ولد بحران، ويقولون يقول الجغرافيون والبقاعيون المعاصرون إن حران بلدة عامرة بتركيا في هذا العصر، والله أعلم. ولد بحران وعاصر هجمة التتار الهمج على بغداد وعلى بعض البلدان الإسلامية، فهربت أسرته به وبما يملكون إلى الشام، واستقر بهم النزل بدمشق الشام. وابن تيمية رحمه الله تعالى عالم علامة وبحر فهامة، جدد الله به ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين، وفتح عليه فتحا مبينا، فكان من الراسخين في هذا العلم، حتى إنه كان يقول فيما صح عنه: كنت إن أعيتني الحيلة في فهمي كنت أرجع وأطالع لفهم تفسير آية واحدة، كنت أرجع إلى 100 تفسير. لاحظ، هذه سمعناها في الصبا ونحن صغار، ولكنني أعيدها عليكم بمعنى آخر متطابق مع واقع كتب التفسير في ذلك الزمان وتلك الفترة. يقول: كنت أراجع في تفسير الآية 100 تفسير. هذه كنا نسلم بغزارة كتب التفسير وكثرتها في مرحلة الصبا ومبدأ طلب العلم، نقول: ما أكثر التفاسير التي كان يراجعها ويطالعها هذا الإمام المجدد ابن تيمية. ولكن يمكن لواقع تلك الفترة وعدد ما ظهر من كتب التفسير بها أن نقول: لعله يريد هذا 100 كتاب من كتب التفسير، ولعله يريد مراجعة أقوال المفسرين في تفسير آية واحدة، ليكون ذلك متطابقا مع هذا العدد الكثير والجمع الغفير الذي عبر عنه هذا الإمام المجدد بقوله: تفسير أو تفسيرات. ابن تيمية رحمه الله تعالى تصدى للتدريس في سن 22 من عمره، ومات عن 67 سنة، ف45 عاما قضاها في تعليم هذا العلم، العلم بالوحيين، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جدد وأحيا الله عز وجل به الملة، ونشر وشهر به السنة لتلكم الكتب والتقريرات، وقد كان سريع التأليف سريع الكتب، ومما يمثلون به في سرعة كتبه وسرعة تأليفه أنه ألف الفتوى الحموية ما بين الظهر والعصر، وكتب العقيدة الواسطية في قعدة واحدة بعد صلاة العصر. هذا العالم العلامة والبحر الفهامة مات سجينا في قلعة دمشق، حرر الله دمشق وحرر الشام من الطغاة والبغاة. المنحرفين عن عقيدة ابن تيمية رحمه الله تعالى وما جاء باعتقاد جديد، وإنما انبعث باعتقاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. من اللطائف قبل أن أشرع في ذكر وفاته سجينا أنه مما قيل من أجمع ما قيل في فضائله، قال العلماء في فضل ابن تيمية: يكفيه فضيلة أنه أخرج مثل الإمام ابن القيم، يكفيه فضيلة أنه أخرج مثل الإمام ابن القيم. أقول تصديق ذلك قول الباري جل جلاله: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فاللهم أخرج منا المؤمنين الموحدين الصالحين المصلحين يا رب العالمين. توفي سجينا بقلعة دمشق بعد أن سجنوه وما راعوا فيه علما ولا راعوا فيه عبادة ولا إلا ولا ذمة، وذلك بسبب الحسد، والحسد داء ينهك الجسد ويفسد الأود، علاجه عسر صاحبه ضجر نعوذ بالله منه. وقد حرمه الشرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا. حسده بعض المتفقهة، حسده بعض المتفقهة، فوشوا به عند السلطان واستعدوا به الحاكم في ذلك الزمان. وانظر إلى الشبهة التي تعلق بها. لكن قبل أن أذكرك بهذه الشبهة التي تعلق بها أولئك الحسدة من المتفقهة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فاستعدوا بالسلطة العليا لكي ينكل بهذا العالم العلامة والبحر الفهامة، أقول لك: لازم القول لا يصلح أن ينسب قولا إلى صاحبه، لازم القول لا يصلح أن ينسب قولا إلى صاحبه. أنت تفهم وتقول: يلزم من قوله فقد قاله، هذا خطأ، وهذا موضع من مواضع الفتنة، موضع من مواضع الفتنة. إذا سمعت القائل يقول زيدا لا تقل: لا والله ما أنا أعرف هذا، ما يريد زيدا، يريد عمرا. تعرفه كيف تعرفه؟ شققت عن صدره وفتقت عن قلبه. أنت توصف بأنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن كنت تدعي ذلك فالحمد لله رب العالمين، لا خلاف بيننا وبينه، لأنه لا حظ له من الإسلام من يدعي أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اجتمع بعض المتفقهة لما رأوا قوة ابن تيمية رحمه الله العلمية وانتشار سيطه وفشو علمه والتفاف السواد الأعظم من المسلمين حوله، قالوا: لقطوا له شيء، شوف خطأ كده، زلة لسان، قمش، فتش عن العيوب كما يفعل ضعفاء الإيمان ومرضى القلوب. ثم بعد ذلك يضربون عليها فرشة النصيحة. هكذا فعلوا بابن تيمية. أفتى ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وهذا مر بنا، هذه الفتوى مرت بنا وسأذكر بها. قال: الأئمة الأربعة وغيرهم ما كانوا يجيزون لأحد أن يشد الرحال ولا أن يسافر إلى البقاع التي يعتقدون تقديسها كقبور الأنبياء والأولياء. يقول: هات اعطني شيئا عن الأئمة الأربعة وعن غيرهم يدل على مشروعية شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء. شوف، لاحظ الآن الكلام واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، لكنها تنزل على أمثالكم بردا وسلاما، وتنزل على من في قلبه مرض رماحا وسهاما. فقالوا: إيش يقول؟ أعيد علينا، إيش يقول ابن تيمية اللي تقول شيخ الإسلام؟ يقول: لا يوجد فتوى عن الأئمة الأربعة تجيز شد الرحال إلى قبور الأنبياء. لازم هذا من ابن تيمية عدم تقدير الأنبياء والمرسلين، امتهان الأنبياء والمرسلين. ها، يلزم من هذا أنه قد كفر لأنه لا يقدر الأنبياء والمرسلين. شوف الوشاية من فين تيجي. لذلك تذكر أثر عمر: إذا سمعت من أخيك المسلم كلمة تحملها على الخير فلا تحملنها على الشر، وأنت تجد لها في الخير محملا، تجد لها في الخير محملا. أعيتك الحيلة، استعصى عليك المعنى، ارجع إلى صاحب الكلمة فرب الدار أدرى بما فيها، قل له أنت ماذا تقصد، فيبين لك، يقول: لعل العبارة قد خانتني، لعله سبق في اللسان، والله ما قصدت. انتهى الإشكال وارتفع. لكن إن وجد الحسد، ها، قال: لا تراجعوه، لا تراجعوه، والله قد ينكر أو لا ينكر، ولكن اذهبوا استعدوا عليه بالرأس، استعدوا عليه بالسلطان. ذهبوا إلى السلطان، قالوا: إن ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: لا تشد الرحال إلى قبور الأنبياء. وهذا فيه انتقاص منه للأنبياء، وانتقاص الأنبياء والمرسلين كفر، وانتقاص الأنبياء والمرسلين كفر. هذا مثل الشائع الآن: أنت من فين جاي؟ من بلد كذا. وأنت وهابي، وهابي بمعنى ما يحب الرسول، ما يحب الرسول، عدم محبة الرسول كفر، رد عن الإسلام. شوف، يعني بنوا، أدخلوا شعبان في رمضان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد يستغل هذا الانحراف عالميا من الموساد لضرب المسلمين ببعضهم. ترى انتبه واحذر، انتبه واحذر، لا تسمع، لا تأخذ كتابا، لا تجلس عند محاضر، لا تسمع محاضرة. ترى وهابية ما يحبون الرسول. يا أخي، عدم محبة الرسول كفر وردة، نسأل الله السلام والعافية، كفر وردة. ولذلك تجد في كتاب شفاء الغرام، ليس لابن الجوزي، في ذكر أمراء إلى آخر العنوان، شفاء الغرام في ذكر أمراء إلى آخر العنوان، في كل صفحة أكثر من 10 مرات تكفير الوهابية، تكفير الوهابية. وهذه ثرية وانحراف عن الجادة. فإذا ألصق بهذا التوجه الحميد الذي ما حاد ورب الكعبة عن كتاب الله وسنة رسول الله قيد شعره ولا قيد أنمله، إذا ألصقت تهمة وفرية أنهم لا يحبون الرسول بدليل أنهم لا يصلون على رسول الله، مما حمل بعض صالحي المنسوبين للسلف إلى أن يضع الصلاة والسلام على خير الأنام في غير موضعها، بس حتى يجامل ويقطع ما اشتهر من أن الوهابية لا يحبون رسول الله بدليل أنهم لا يصلون على رسول الله، مما حدا به إلى أن يجامل فيضع الصلاة والسلام على خير الأنام في غير موضعهما. يريد معالجة الخطأ بالخطأ، والخطأ لا يعالج بالخطأ. احفظ، الخطأ لا يعالج بالخطأ، والباطل لا يعالج بالباطل. ولذلك لا تصغي لمن يجيز الذهاب إلى العرافين والكهنة والسحرة بحجة أن بعض أنواع السحر ثقيلة جدا لا يمكن أن تعالج إلا بسحر مثله. كلام باطل، هراء. من سحر فقد كفر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة، والنشرة فك السحر بالسحر. وانتبه لزلة العالم، فإن زلة العالم يزل بها عالم، زلة العالم يزل بها عالم. ولا تقل: والله التصق قلبي بحبه، مهيب عالم علام وبحر فهام. العصمة للأنبياء والمرسلين، لا عصمة لأحد، لا لعالم ولا لعابد ولا لولي. ابن تيمية رحمه الله وشوا به ففبركوا القضية وسجن في سجن القلعة بدمشق وقال كلمته المشهورة التي يحفظها الشباب قبل الشيوخ: ماذا يصنعون بي؟ أنا إخراجي من بلدي خلوة، أنا إخراجي من بلدي، أنا إخراجي من بلدي سفرة، وسجني وحدي خلوة، ها بستاني في صدري. ولما سجنوه وجدها واهتبلها فرصة فطفق يكتب وينشر مكتوبه، وكتب عددا من المؤلفات وهو في السجن. فلما فطنوا إلى أن الفكر لا يسجن قالوا: انزعوا منه أدواته دواته وقراطيسه، فنزعوا منه كل شيء. شوف الراوي إيش يقول: فلما أخذوا قراطيسه وأقلامه تفرغ لعبادة ربه. ما مشكل أن القيود تكون غل الأرجل، أما القيود على العقول فذاك كل المشكل. السجن بحقيقة وحق وفي سبيل الحق لا عتب ولا تثريب، لكن عندما يسجن لرشوة ويسجن لحشيشة ويسجن لمخالفة شرعية، عند ذلك ذاك كل المشكل. أما القيود وتصفيد الأقدام والأرجل بحق وللحق فلا عتب ولا تثريب كما سمعتم. وفعلا يعني أدركته المنية في السجن. ومن الذي سجن معه؟ سجن معه طلاب وعلماء نجباء، منهم ابن القيم رحمه الله، منهم تلميذه ابن القيم رحمه الله، والله يشهد أنه من أعظم الناس، من أعظم الناس تقديرا للأنبياء والمرسلين والعلماء والأولياء. من صفحة 149 إلى الصفحة 52 بعد 200، ما الذي ذكره ابن تيمية؟ الآن أجعل توزيع الكتب محافظة على النظام لما يقوله الناس بشق العرب. اللي ينتبه ويحفظ ويركز فله كتاب ابن تيمية نفسه بعد توجيه 3 أسئلة له. الموضع الأول الذي هو موضع السؤال الأول أن ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: زيارة القبور على وجهين، زيارة القبور على وجهين. الوجه الأول، هذا موضع أول وهو موضع السؤال الأول. الموضع الأول: زيارة غير شرعية، زيارة غير شرعية لها صور. من تلكم الصور أن تتخذ القبور مساجد. قال ابن تيمية ما نصه: مساجد تقصد للصلاة. هذا صورة من صور إيش؟ الزيارة غير الشرعية. صورة ثانية: أن تتخذ القبور أوثانا. قال ابن تيمية: تعبد كما تعبد الأوثان. ذكرت لكم من قبل أن الصنم ما نحت على صورة حيوان أو إنسان أو شيء معين، والوثن ما نحت على غير صورة. وتدخل القبور المعبودة من دون الله عز في علاه. صورة غير شرعية أو زيارة للقبور غير شرعية من صورها زيارة اتخاذ القبور مساجد، من صورها أن تتخذ القبور في هذه الزيارة أوثانا تعبد من دون الله. صورة ثالثة: أن تتخذ القبور عيدا. قال ابن تيمية: إيش معنى عيدا؟ يجتمع إليها في وقت معين. عيدا من معاني عيدا يجتمع إليها في وقت معين. شوف الآن أنا أبطئ لك في الكلام وأخرجه. لأن القصد ليس هو الإلقاء والسماع، وإنما القصد كما قيل في جامع الترمذي، كما قال أحد العلماء الربانيين في جامع الترمذي وهو يقرأه على شيخ له يقول كتبناه، هذا هو القصد، يقول كتبناه رويناه لنروى من التسنيم في دار النعيم، ما هو مجرد همهمة ها، ولكن شيء نعتقده، والعقيدة معناها ربط، يعني تربط قلبك على شيء أبدا، ولو انقلبت الجبال ها وسالت الأنهار سيولا ما أتزحزح عن هذه العقيدة، لأني أعتقد هذا فيما بيني وبين الله عز في علاه. الزيارة زيارتان، زيارة غير شرعية من صورها، زيارة مصحوبة باتخاذ القبور مساجد، زيارة مصحوبة باتخاذ القبور أوثانا، زيارة مصحوبة باتخاذ القبور أعيادا. القسم الثاني زيارة شرعية مستحبة عند الأكثرين، لاحظ الخلافيات، الخلافيات ما هو في الفقهيات، حتى إذا جئنا في العقيدة قلنا في خلافيات انتهت القضية، لا تلزمني بشيء، لا، ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، النظر يعني في كتاب الله وسنة رسول الله، وليس نظر الفلاسفة، النظر في كتاب الله وسنة رسول الله على منهج سديد وطريق حميد، وهو طريق أهل القرن العشرين. ساكتين ليه يا أخوانا؟ ما تصرخون ليه؟ الآن الصراخ جائز، بل مشروع، بل واجب، ولكن بشيء من الانضباط. كنت أود أن تقولوا خطأ، بل المنهج الرشيد والطريق الحميد هو منهج من سلف، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وإلا فإن أهل الأمصار والأعصار والقرون المتأخرة لا يؤمن على حي منهم فتنة، ولذلك كان لا بد من تحكيم ذلك المنهج الرشيد والطريق السديد الحميد الذي ذكره الله عز وجل في قوله ها في قوله المنهج السديد منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين الذي ذكره الله في قوله. أعطي هذا لأن السؤال يعني فعلا مهم، وإذا أجاب الإنسان فطريا فمعناه أنه كان وما زال على فطرة سليمة كفطر الحاضرين إن شاء الله تبارك وتعالى أجمعين. نعم الأخير، معلش أجاب، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنون؟ على رأس المؤمنين الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زكاهم كما زكاهم الله من قبل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال رحمه الله: زيارة شرعية مستحبة عند الأكثرين، وقيل مباحة وقيل منهي عنها. كم قول فيه؟ زيارة شرعية، قيل مستحبة عند الأكثرين وهو الراجح، وقيل مباحة وقيل منهي عنها. دفع رحمه الله تعالى هذا الخلاف، لأن الخلاف في العقيدة يجب أن يندفع فورا بالدليل، دفع رحمه الله هذا الخلاف بقاعدة تدل على عليها الأدلة الشرعية، وهي قال ما نصه: حمل المطلق من كلام العلماء على المقيد. قال ما نصه: إذا أطلق عالم القول وقيد يقول على السامعين والطلاب أجمعين أن يحملوا المطلق على المقيد، وإذا عمم الكلام في موضع وخصه في موضع يتعين على السامعين وطلاب العلم أن يحملوا المطلق على المقيد، لكن أخذ العموم على عمومه مع وجود تخصيص من العالم نفسه، وأخذ الإطلاق على إطلاقه والجري به ونسبته إلى ذلك العالم مع وجود كلام مقيد، من مآخذ أهل البدع، من مآخذ أهل البدع. وهذه تنتظم منظومة نوه بها وذكرنا بها رئيس المجمع الفقهي في كتاب جزء مستقل في مآخذ أهل البدع في الاستدلال، مآخذ أهل البدع في الاستدلال. يذكر الله على طريقة بدعية، ثم يأتي بعد ذلك افتح كتاب الشيخ بن باز، قال شوف شوف الشيخ بن باز يقول يا مسلمون أكثروا من ذكر الله تحيا قلوبكم. شوف هذا ابن باز يقول، يا أخي الشيخ بن باز رحمه الله من ألصق الناس بهذا المنهج السديد والطريق الحميد، وهو هل ثبت عن رسول الله هذه الهيئة والصفة والعدد والزمان والمكان، هذه الخمس القيود، ولا ما ثبتت؟ هذا الكلام المطلق قيده، ابحث عن كلام له. الآن عندنا نحن طريقة جدا رائعة لمعرفة العالم ماذا يقول، العالم هل قيد أم أطلق، حتى نعرف إيش الشيء الذي ننسبه إليه، عن طريق البرامج الحاسوبية أو ما يسمى بالاستعلام اللفظي. الاستعلام اللفظي، لا تقول لي أنا عندي كتاب، أنا عندي كتاب عن أبي وعن جدي له 70 سنة ومئة سنة، ها؟ لكن الآن الناس في تطور وتمدن ورقي في سرعة الحصول على معلومة نستطيع بها أن نعرف هل أطلق الشيخ ولم يقيد، هل عم ولم يخص هذا العالم. هكذا قيد ابن تيمية هذا الخلاف. قال ابن تيمية هذه الزيارة الشرعية، بعضهم يقول مستحبة، بعضهم يقول مباحة، بعضهم يقول منهي عنها. يقول نحمل المطلق من كلام العلماء على المقيد، فمن قال من العلماء الزيارة هذه التي تعدونها شرعية منهي عنها وهي زيارة لا تشرع. قال ابن تيمية يحمل على كلامهم في موضع آخر بأنها مقيدة بالزيارة البدعية، إما بالنياحة أو بالتكاثر، ألهاكم التكاثر. إيش دخل ألهاكم التكاثر؟ ذكرت أن ألهاكم التكاثر عند سوقة الناس معناها ألهتكم دنياكم وزينة الحياة الدنيا، في تفسير آخر ذكره ابن تيمية هنا في فقه القبوريات، قال ألهاكم التكاثر هو علة النهي عن زيارة القبور، لأن أهل الجاهلية كانوا يتفاخرون بكثرة المقبورين، يأتون في المنتديات والمناسبات فيقول أحدهم أنا قبرت في هذه المقبرة 1000 واحد من الأعمام والأخوال والآباء والأجداد، والآخر يقول أنا دفنت 1100. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الأمر عن زيارة القبور. فهؤلاء العلماء الذين قالوا ينهى يقول رحمه الله لكن كلامه مقيد، يتعين حمل كلامهم المطلق عليه. إيش يريدون بالنهي؟ يقول النهي المقيد بالفعالة البدعية، النهي المقيد بالفعالة البدعية. فمن كان أثناء زيارته يعمل أعمالا بدعية نقول لا تزور، أنت تنهى عن زيارة القبور. ليش؟ الرسول يقول زورها فإنها تذكر الموت وتذكر الآخرة. نقول نعم، إن خلت من الأمور البدعية، أما وزيارتك مقرونة ومشفوعة بالأمور البدعية، يجلس الإنسان كده القرفصاء ويتوجه إلى صاحب القبر، يضع ركبتيه على القبر رجاء البركة ورجاء أن يستنير قلبه وأن تبتهج نفسه، نقول له هذه زيارة بدعية لا تزور، لا تزور، ترى هذه زيارة بدعية. أما من أراد أن يزور زيارة شرعية فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخر الدعاء، فنقول له حيا هلا بهذه الزيارة ويا مرحبا، فهي زيارة شرعية. ومن قال مستحبة يعني وسيلة وقصدا، فمن قصد من نوى زيارة القبور، من نوى زيارة القبور تذكر الموت والآخرة وليدعو لأهل البقيع ولغيرهم من المقبورين فهذه زيارة مستحبة. ومن قال الزيارة عندي على الوجه الراجح مباحة، قلنا إن كلامهم المفصل يدل على أن نوع هذه الزيارة هو لمجرد الحزن، لمجرد الحزن. بعض الناس هكذا سبحان الله قد يغلظ طبعه ويقسو قلبه ولا تتزكى نفسه إذا بعد عهده عن زيارة القبور، فقال سبحان الله ما أقسى هذا القلب، خليني أذهب إلى البقيع بعد سنة، أذهب إلى البقيع لعل الله عز وجل أن يرد إلي قلبي. نقول زيارة مباحة، هذه الزيارة زيارة مباحة، فمن نهى بمعنى، ومن قال مستحبة بمعنى، ومن قال مباحة على معنى. هذه المعاني المقصوصة والمقيدة إن وجدت كلمات عامة ومطلقة للعلماء فلتحمل العموم على الخصوص والمطلق على المقيد. نسأل السؤال الأول لأنتظر للموضع الثاني وللسؤال الثاني. انتهينا من موضع السؤال الأول، زيارة غير شرعية وزيارة شرعية مع الصور. طيب انتقل إلى القسم الثاني، أما قال ابن تيمية رحمه الله إن الزيارة غير المشروعة من صورها أن تتخذ القبور مساجد، طفق يدلل على هذا فقال أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا من أواخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لعن الله اليهود والنصارى، لعن فيه لليهود والنصارى، فإذا سمعت أو رأيت من يقول لا تلعن ولا تكفر فإنك تنفر، نحن جميعا إخوة في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلتعلم أنه رجل مهتز مهترئ في عقيدته، أو أنه جاهل، أو أنه جاهل لا يعلم كوعه من كرسوعه كما يقال. وإلا الأصل كما قال ربنا تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، هكذا إبراهيم وملة إبراهيم ومن يجتمع تحت مظلة وراية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن ملة إبراهيم هي الحنيفية الإسلام الحنيفية السمحة. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنت تجد مثل هذا، أنت تجد مثل هذا على قبور اليهود والنصارى في مثل هذا الزمان وفي كل زمان، في زمان مضى أو زمان حاضر وكذا زمان مستقبل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبنون ثم بعد ذلك يجصصون ويفصصون ثم بعد ذلك يزورون ويعكفون ثم يعبدون ويتبتلون ويعتقدون في المقبور ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله عز في علاه. وبكل أسف تأثر كثير من المسلمين، صاروا لا يدفنون إلا في توابيت، ها، وصاروا بعد الدفن يبنون وبعد البناء يجعلون مشاهد ثم بعد ذلك أحافير ثم للزهور أكاليل ثم بعد ذلك يبنون الفلل والقصور ثم بعد ذلك يضعون القباب، وما خفي كان أعظم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكل ذلك مناقض لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، لا تدع قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته، فما بالك بمن يبني، وما بالك بمن يجصص، وما بالك بمن يجعل مشهدا، وما بالك بمن يجعل ضريحا، وما بالك بمن يبني فلا وقصرا، ما بالك بمن يبني قبة. إن قال قائل قبة، قل لك القبة ما بناها رسول الله، بنيت في أزمنة متأخرة، فلا يصلح هذا أن يكون دليلا. قبر رسول الله ما قبر ورب الكعبة مليون مرة، ما قبر رسول الله في مسجده، وإنما قبر خارج مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أمر لا يقاس عليه ولا يحل، لا يقاس عليه شيء آخر ولا يحل. ثانيا، من صور الزيارة غير الشرعية الزيارة مع اتخاذ القبر المكرم بالنسبة لقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثن يعبد من دون الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث له طريقان رواه مالك مرسلا والإمام أحمد موصولا، رواه الإمامان مالك مرسلا والإمام أحمد موصولا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا دليل إيش؟ دليل القسم الأول زيارة غير شرعية بصورة ثانية وهي اتخاذ القبور أوثانا. ثالثا، زيارة غير شرعية لأنها مصحوبة باتخاذ القبور عيدا، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن أبي شيبة والبزار في مسنده، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا. قوي عقيدتك يا أخي، قوي عقيدتك، بلاش نتميع في العقيدة. قال: لا لا لا، مسألة المسلمين ومسألة الكثرة هذه مي مسألة عقيدة الآن، هذه مسألة كرسي. الكرسي إذا لم يكن هناك عقيدة فوالله ما يغني الإنسان كراسي الدنيا بأسرها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وإلا لا أمان، لا أمان. وهل من أجل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يستهل هلال رمضان بقوله: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان؟ والأمن لا يتحقق إلا بتحقيق الإيمان والتوحيد، لا يتحقق الأمن إلا بالإيمان والتوحيد. ولا أقول جربوا، اعملوا، اصلحوا، ربوا، علموا، ما أقول جربوا. فالإسلام هو موضع تجارب، لأن الإسلام وحي منزل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكن أقول اعملوا، انغمسوا، ربوا، ادعوا، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. ولا تقولوا الناس إيش يقولون، الكثرة إيش تقول. نحن في زمن ديمقراطية. ديمقراطية إيش معنى ديمقراطية؟ تعرف إيش معنى ديمقراطية؟ يعني حكم الشعب للشعب. الشعب إذا أراد أن يحكم بالكفر البواح يقال: ما في مشكلة، تريدون أنتم كفر، نحكمكم بالكفر. وإذا أرادوا بالإسلام قال: ما في مشكلة، ما دام 99% وتسعة من عشرة يريدون إسلام، بسم الله إسلام إسلام، هاتوا القرآن وهاتوا السنة. وهذا الله أعلم بما في صدور وما في سلوك العالمين. اللهم اهدنا وإياهم فيمن هديت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لا تتخذوا قبري عيدا يعني من العادة تختلفون وتترددون على قبري كما يتردد العيد عليكم فتبتهجون به. أو لا تتخذوا قبري عيدا أي تجتمعون عنده كما تجتمعون لأعيادكم. أو ما نجتمع لنصلي صلاة العيد، يجتمع بعض الناس عند قبور الأنبياء والأولياء كما يجتمعون في أعيادهم وفي عاداتهم على معنيين: وصلوا علي. شوف الآن الرسول صلى الله عليه وسلم ضبط، بعد الضبط جاء بالبديل، بعد الضبط جاء بالبديل. قال لا تتخذوا قبري عيدا. طيب يا رسول الله نريد أن نسلم ونصلي عليك. قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ولذلك يروي سعيد بن منصور وعزاه ابن تيمية لعبد الله بن الحسن، ولعل صوابه عزو القصة لعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنه رأى رجلا يتردد يختلف على قبر رسول الله، يعني كل بعد فترة وأخرى يجي عند قبر الرسول ويلتصق ويقرب من قبر الرسول ليسلم. قال ما هذا؟ ماذا تصنع؟ قال أسلم على رسول الله. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، فما أنت ورجل بالأندلس بأسبانيا، ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء، ما أنت ورجل بالأندلس أي بأسبانيا إلا سواء، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، لأن ثمة ملائكة كما ورد في الحديث الصحيح سيارين يبلغون صلاة وسلام البشر أمة محمد لخير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. هذا موضع السؤال الثاني، هذا موضع السؤال الثاني. كم الساعة ترانا؟ شوف تجاوزنا لأن الساعة ما هي في يدي. طيب بسم الله حتى ننتقل إلى نور العيون. السؤال الأول، الزيارة زيارتان، فما هما وما صور كل زيارة؟ ثانيا دلل بدليل واحد لكل صورة من هذه الصور. بسم الله. الآن أنا أذكركم بدرس عملي يا إخوان، انتبهوا لهذه النقطة، بدرس عملي منهجي. بالأمس عندما جئت بالكتب ونثرت عشوائيا، إيش وقع؟ ها أذكر لي، وقع خلاف، وقع نزاع. ها عندما ننضبط بضوابط شرعية وقواعد أدبية وأخلاقية علمية ما في خلاف، ما في خلاف. شوف هذا جربوا حتى في البيت، هي تتكلم وانت تتكلم وهي تتكلم أبوي وهي تقول أبي وانت تقول أمك وهي تقول أمها، ها ويدخل عمها ويدخل عمك ويدخل خالك ويدخل خالها، ما ينتهي النزاع. لكن امتثل لأمر الله، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ها ركن من أركان هذين الحكمين سلامة القلوب، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. حكمان عاقلان سليما القلب صبوران وليس بأحمقين. مهو بعد ما يقول له أنت إيش تقول يا بنت وأنت إيش تقول، قالت وقال دق راسكم في راس بعض، ها الفطار قريب، دقوا راسكم في راس بعض. لا لا لا لا، إن كان في مقصد حسن ونية سليمة وحصافة ورزانة وحكمة فإنه سيفصل وسيعينه الله تبارك وتعالى على هذا الفصل. بسم الله. نعم بس يصرخ لي صراخ. زيارة زيارتان، ها بسم الله، غير مشروعة ومشروعة. نعم غير مشروعة من صورها اتخاذ القبور مساجد، لحديث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، خلاص انتهى، أقبلوا منك بالشطر الأول. الشطر الثاني، زيارة مشروعة قيل مستحبة وقيل مباحة وقيل منهي عنها، ابن تيمية حتى يفض هذا النزاع فضه بقاعدة وهي المطلق يحمل من كلام العلماء على مقيده وعمومه يحمل على خصوصه، عمومه يحمل على خصوصه. طيب نطبق هذا، من قال لا حتى ولو قلتم إنه منسوخ أو لم تقل إنه منسوخ برضو الزيارة منهي عنها عندي، يحمل على إيش؟ يحمل في حالة ما إذا قرنت الزيارة باستغاثة أو استشفاع أو دعاء أو اتخاذه وثنا أو اتخاذه عيدا أو اتخاذه مساجد. طيب